نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل السماوات سبع، واصطفى منها السماء السابعة فجعلها خير السماوات، وجعل فوقها الماء وفوق الماء عرش الرحمن، وخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، جعلها سبحانه ظل عرشه فوقها العرش، وجعلها أفضل الجنان. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله الكون بنجومه وكواكبه، فالكون كونه والملكوت ملكوته، واصطفى الله عز وجل من هذا الكون الأرض، جعلها مهبط رسالاته سبحانه، وجعلها مكانا لمعيشة الإنسان الذي هو خليفة الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. واصطفى الله عز وجل من هذه الأرض مكانا هو خير الأماكن على الإطلاق، أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب البقاع إلى المؤمنين مكة، شرفها الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله البشر من لدن آدم إلى قيام الساعة، واصطفى الله عز وجل من البشر الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليمات، واصطفى الله عز وجل من الأنبياء والرسل خمسة أولو العزم: نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. واصطفى الله عز وجل من الخمسة أولو العزم اثنين الخليلين إبراهيم ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم، واصطفى الله من دون البشر كلهم ومن سائر الأنبياء والرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو المصطفى وكفى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخلق الله الزمان 12 شهرا، خلق الله السنة 12 شهرا، واصطفى الله عز وجل من هذه السنة شهرا واحدا، جعله الله عز وجل شهرا مباركا، شهرا فيه الخير والنعمة، شهرا اصطفاه الله عز وجل بنزول كل الرسالات، اصطفاه الله عز وجل بأن تفتح فيه أبواب الجنان وتخلق فيه أبواب النار، شهر اصطفاه الله بليلة من قامها حق القيام، ومن صام نهارها حق الصيام كانت له عند ربه خير من 1000 شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار. جاء رمضان، ما بيننا وبينه إلا أياما معدودات. جاء رمضان وكلنا أمل وحسن ظن في الله أن يبلغنا رمضان. فبالأمس القريب اصطف الناس قياما للملك القدير، ورفعت أيديهم إلى الله تلهس ألسنتهم بالدعاء إلى الملك، يدعون الله ليل رمضان ونهار رمضان بأن يتقبل الله منهم هذا رمضان، وأن يبلغهم رمضان القادم لعام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن قدر الله وما شاء فعل، مات منهم من مات في تقدير سنوي للملك سبحانه وتعالى، وكان كله أمل أن يدرك هذا رمضان، ومرض منهم من مرض، وذهب عقل من ذهب منهم، ولم يبقى لنا إلا الأمل والدعاء للملك بأن يبلغنا رمضان. جاء رمضان كله خير، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان جمع الناس وقال: أيها الناس، جاء رمضان، جاءكم رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار، وتصفر فيه مردة الشياطين، وينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تريد العبادة لله، يا من تريد القرآن، يا من تريد الصلاة، يا من تريد الصيام أقبل، يا من تريد الجنة أقبل، ويا من تريد الفساد والإفساد، يا من تريد العر، يا من تريد الظلم أقصر، لا يريدك الله عز وجل. ولله كل ليلة عتقاء من النار، جعلنا الله وإياكم منهم. جاء رمضان وفرصة لباب الريان أن يكتب اسمي واسمك على باب من أبواب الجنة الثمانية، باب الريان، كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم، لا يدخل منه من أفطر في رمضان بدون عذر، من تجرأ على الملك بدون وجه حق ولم يصم هذا الشهر، إن في الجنة لبابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. جاء رمضان، جاء رمضان والناس كلهم حسن ظن في الله أن يرفع الله عز وجل هذا الغم وهذا الهم عن بلادنا وعن عباده سبحانه. جاء رمضان والناس تهجر المعاصي، جاء رمضان وينادي الله عز وجل على الناس أن يقبلوا بالخير وأن يتركوا الشر. جاء رمضان والناس كلهم في حاجة إلى التوبة، إلى الرجوع والإنابة إلى الملك الذي جربوا وما زالوا يجربون أنهم مهما فعلوا ومهما كبروا ومهما اغتلوا ومهما تجبروا لا يخرجوا عن نطاقه سبحانه وعن ملكوته وعن قدرته وعن علمه، فهو مالك الملك ومالك الملكوت، يعز من يشاء ويذل من يشاء. والله إنما نحياه الآن لعبر وآيات لكل متجبر يتجرأ على البلاد وعلى العباد، ليعلم كل ظالم أن للملك مالك وملك، وأنه لا يتصرف أحد في ملكوته إلا بإذنه، فلا يتكبر أحد ولا يتجبر أحد ولا يظلم أحد أحدا. إنه الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ليس في حاجة إلى توبتي وتوبتك، ليس في حاجة إلى عبادتي وعبادتك، كما روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن مسعود أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب رجل واحد وسأل كل منهم مسألته ما نقص ذلك في ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم أو في البحر. الله هو الغني، لا يريد منك شيء، هو الذي يريد لك الجنة، يريد لك الرحمة. الله لا يحتاج لعبادة عابد ولا لزكاة مزكي ولا لصيام صائم، إنما جعل رمضان فرصة للتوبة والعودة والإنابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عمرو بن حمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كل ذنب، هذا باب التوبة مفتوح أمامك، أقبل، رمضان فرصة، كل ذنب عسى الله أن يغفره، أي أي ذنب يخطر ببالك فعله المرء أو هم أن يفعله إذا تاب إلى الملك وأناب تاب الله عز وجل عليه، إلا كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا أو قتل نفسا بغير وجه حق. طالما فيك نفس، يا من زنيت، يا من سرقت، يا من فعلت ما فعلت، هناك الملك، معنا الملك الغفور الرحيم الذي يقبل توبة التائب، الذي يقبل دموع التائبين. وقد جعل لنا أياما مباركة فرصة، وليست التوبة فقط للذي يعصي الملك، بل التوبة واجبة على كل إنسان مؤمن طائع أو مسلم فاسد. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا رمضان قد أتى بكل أنواع الخير، جاء بتوبة التائب، جاء رمضان وأبواب الجنان تفتح، فهناك من كتب اسمه على أبواب النار أعاذنا الله وإياكم منها. فبطاعته لله وبعودته وإنابته للملك في مثل هذه الأيام يكتب الله عز وجل اسمه على أبواب الجنة، على باب الريان. ألم يقل الله في حق من أشرك ومن زنى ومن قتل: طالما كان حيا يرزق ولم يمت على ذلك، إذا تاب ورجع إلى الله يبدل الله سيئاته حسنات. قال سبحانه: في حق عباده والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، أي من يشرك بالله ويقتل ويزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي إذا مات على ذلك دون توبة. إلا من تاب، ما أكرمه من رب وما أحلمه من إله يشرك به العباد، وإذا تابوا ودخلوا الإسلام غفر لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص كما رواه مسلم، لما ذهب يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال: يا رسول الله أشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد مضى. قال: ويحك يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ ما أكرمه من إله وما أعظمه من إله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلت وفعلت، ثم إذا تبت إليه وأنبت حق التوبة يبدل لي سيئاتي حسنات. سبحانك سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك يا رب. جاء رمضان وباب التوبة مفتوح أمام العباد، جاء رمضان والقرآن يشتكي إلى مولاه، جاء رمضان شهر القرآن والعباد ما زالوا في هجر لكتاب الله قراءة وتدبرا ورجوعا إلى أحكامه. جاء القرآن، جاء رمضان بعدما زال نظام كامل جربنا طوال 60 سنة ما فيها من قوانين وضعية غربية وشرقية، جربنا قوانين وضعوها لأنفسهم، وضعوا قوانينا لكي يسرقوا أموالنا ووضعوا قوانينا أخرى حتى إذا ضبطناهم لا نستطيع أن نأتي بهذا الأموال أو بهذه الثروات، وما جربنا يوما قط قوانين الملك قرآن ربنا. جاء رمضان شهر القرآن والناس في هج لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الملك من فوق سبع سماوات لا يزيد فيه زائد ولا ينقص منه أي إنسان. جاء رمضان الذي قال فيه ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبين لك الطريق في الدنيا والآخرة، يبين لك كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تعمل، كيف تحكم البلاد والعباد، كيف تتعامل اقتصاديا، كيف تتعامل اجتماعيا سياسيا، حتى في معاشرة زوجتك، حتى في دخولك أعاذكم الله الخلاء وخروجكم منه. فهذا مما يحسدنا عليه اليهود والنصارى، كما قال ذلكم الحب لعمر بن الخطاب، وكان سلمان رضي الله عنهما قال: وعجبا لكم يا أمة محمد، وعجبا لكم يا أمة الإسلام، أي لماذا تهجرون هذا الكتاب وما ترك لكم محمدا شيء إلا وأخبركم به حتى دخولكم الخلاء. صلى الله عليه وسلم والناس في هجر لكلام ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وقارئ القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حرف بعشر حسنات، أي لقراءة القرآن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، أي إذا قرأت كلمة واحدة مكونة من ثلاثة حروف كتبت لك 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف ما أكرمه من إله وما أحلمه من رب. جاء رمضان والجود والإنفاق، ونحن نرى بأم أعيننا ما يحدث لأصحاب المليارات من هذه الأموال التي سرقت فحرمها الله عز وجل من هذه الأموال في حياتهم، ويتحسرون عليها يوم القيامة لأنهم سرقوها منا واغتصبوها من بلادنا ومن عباد الله عز وجل، فكان جزاؤهم هكذا في الدنيا ألا يتلذذوا بها قط، وما تذكروا يوما من يقول للشيء كن فيكون. فهذا رمضان فرصة لأصحاب الأموال، لا تنسى الله عز وجل، فكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، كان إذا سئل عن شيء لم يمنع حتى ما يرتديه فوق ثيابه. لما أهداه أعرابيا بردة كان رسول الله في حاجة إليها، لم يكن عنده ثياب بأبي هو وأمي، فطلبها رجل في التو واللحظة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولم يكن لرسول الله غيرها، كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، كما قال أنس كما عند مسلم لما جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين واديين من إبل وغنم، وكان هذا الرجل مشركا، فساق الرجل الغنم وذهب إلى قومه وقال: أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهذا رمضان فرصة، هناك من البيوت ما لا يعلم حالها إلا الله، هناك من الأطفال الذين حرموا آباءهم وحرموا أمهاتهم، والله لا يجدون ما يفطرون عليه وهم صيام، وغيرهم يأكل كل ما لذ وطاب. رمضان شهر الجود، هناك من يحتاج إلى المال الذي استخلفك الله فيه، لا نقول لك لا تجمع، بل اجمع ما شئت من مال وتاجر بما شئت من حلال، طالما لا تنسى حق الكبير المتعال، وكان مالك هذا حلال. اجمع ما شئت، كن صاحب الملايين بل المليارات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما أجمل أن يكون هناك رجل مسلم يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل، وهو صاحب مال يخرج زكاته وينفق صدقاته، فهو من أفضل الناس عند الله عز وجل. كما روى الترمذي عن أبي كبشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي أصناف الناس كلهم بكافرهم ومؤمنهم أربعة أصناف من ناحية المال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه على هلكته بالحق، أي يهلك المال في طاعة الملك، يخرج الزكاة، يخرج الصدقات، يعين على نوائب الحق، فهو في أفضل المنازل عند الله، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا شهر الجود، أنفق على بيوت الله عز وجل، مساجد الله في الأرض التي تتعرض الآن لحرب معلنة، يريدون تقنين قوانين تمنع بناء المساجد إلا إذا بنيت كنائس مثلها. قانون دور العبادة الموحد هذا باطل، إنما نحن بلاد مسلمة ننفق على بيوت الله في الأرض، فهي عندنا أغلى من بيوتنا. وهذا مثلا المسجد، هذا مسجد اليس، إخوانكم قد عزموا على توسعته، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، فهذه فرصة لتغيظ أعداء الدين، هؤلاء الذين يريدون تقويض المساجد ولا يريدون بناء بيت يعبد فيه لله عز وجل حق العبادة كما عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه. هذه فرصة، أنفق، فوالله لن نأخذ المال، إنما سنسأل عنه وهو ليس معنا أمام الله عز وجل مرتين. كل شيء يسأل المرء عنه مرة إلا المال، سنسأل عنه مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما أجمل أن تسأل يوم القيامة فما أنفقت مالك، على أرملة، على يتيم، على بيت يا رب، بيت لك في الأرض خدمته ونظفته وكنت سببا في إصلاحه وتهيئته للمصلين، فهو من أفضل القربات لله عز وجل. جاء رمضان وكل أبواب الخير مفتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، جاء رمضان وحفظ الجوارح واللسان، هذه فرصة. أن فرض الله عليك الصيام ليس صيام البطن فقط، وليس صيام الجوارح عن الحرام بل عن الحلال في نهار رمضان فقط، إنما فرض الله عليك الصيام من أجل أن تتقي، أن تكون من المتقين، أن تحفظ عينك في النظر إلى الحرام، أن تحفظ أذنك من السماع إلى الحرام، من الموسيقى والغناء حرام، أن تحفظ لسانك الذي جعل الله عز وجل لكل عضو حاجزاً واحداً، وجعل للسان حاجزين الأسنان والشفتين لعظم هذا العضو على الجسم ولخطره، فلربما بهذا اللسان الذي إذا أطلق وأطلق له العنان كان سبب أكيد في دخول الناس النار إلا من رحم ربي وعصم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فأشار الحبيب المختار إلى لسانه وإلى فرجه. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، الغيبة، هذه فرصة أن تترك الغيبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله: أتدرون ما الغيبة؟ أنتوا عارفين إيه هي الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الأخ ده مش كويس، مش كويس ازاي؟ في حاجة غلط. طب في حاجة غلط ازاي؟ هو مش كويس وخلاص. ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أولو كان في أخي ما أقول؟ هو في الصفة دي، هو في كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. ما أخطره من عضو إذا أطلق له العنان يتكلم في أعراض الناس، يتكلم في حقوق الناس، يشهد الزور، يكذب، يسب، ويفعل ويفعل. فبهذا اللسان لخطورته عند الله عز وجل جعل الله بهذا اللسان يدخل المرء في دين الله عز وجل، وبهذا اللسان يخرج المرء بكفره من دين الله عز وجل، وبهذا اللسان تحل لك فرج امرأة بالكلام، تتزوج امرأة، وبهذا اللسان تحرم عليك نفس المرأة، وبهذا اللسان ينقلب الحق باطلا، وبهذا اللسان ينقلب الباطل حقا. فكم من أناس قد قتلوا بكلمات، وكم من أناس قد حرمت زوجاتهم منهم بسبب اللسان، وكم من أطفال يتموا، وكم من شباب قد سجنوا واعتقلوا بسبب اللسان فما أخطره. فهذه فرصة يا عبد الله، جاء رمضان بحفظ الجوارح عن معصية الملك سبحانه وتعالى، جاء رمضان والأمة تحتاج إلى الرجال، فقد جعل الله عز وجل موقعة فصلت بين الحق والباطل، وقامت بعدها دولة الإسلام على يد رجال وصفهم الله أنهم رجال كانوا 300 رجل على رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم بدر في رمضان، يوم فرض على النبي القتال ولم يستعد الصحابة ولم يكن عندهم سلاح بل كانوا صياما. ومن ذهب إلى مكة والمدينة يعرف جيدا حق الصيام في رمضان في مثل هذه الأماكن، وأصحاب النبي الضعاف بنيانا الأقوياء قلوبا وإيمانا خرجوا مع المصطفى من أجل العير فقط، معهم سيفين وفرسين فقط وهم 300، وهم في الطريق فرض عليهم القتال. لا رد لقضاء الله، فرض الله سمعا وطاعا، كيف سأقاتل، كيف سأفعل، اترك هذا لله، سلم وستسلم، سلم أمرك للملك وستسلم بأمر الملك. خرجوا فنظر بعضهم لبعض، يا رسول الله ما معنا من سلاح، فأذن لنا نرجع إلى المدينة نأتي حتى بالطعام. قال لا، فرضت المعركة وفرض الجهاد لا مفر، وكان معهم جراب تمر وسقاية ماء وهم صائمون، وكان الواحد يفطر على تمرة في هذه الرمضاء وفي هذه الصحراء في مواجهة 1000 مقاتل، كان 10 يأكلون جمل، 10 من المشركين كانوا يأكلون جمل، وأصحاب النبي الأمين الواحد منهم يفطر على تمرة. فنظر النبي إلى أصحابه ونظر إلى المشركين وهو كله ثقة في الله عز وجل، ولكن أخذ بأسباب النصر ورفع يده إلى مولاه الذي ليس لنا إلا الله، لا ترفع يدك إلا لله، ولا تحني جبهتك إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح ولا تنذر ولا تقرب القربات إلا لله، ولا تطوف ببيت ولا بقبر إلا ببيت الله، ولا تخشى إلا الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى مولاه وأخذ يده حتى سقط منكبه من على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم وإن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، ضعاف فقوهم، عراة فاكسهم. وأخذ النبي يدعو ويبكي، كان رمضان وكان الرجال، فنصر الله عز وجل من بيده أن يقول للشيء كن فيكون، فلا مجال للعقل. فجاء رمضان والأمة تحتاج الرجال، الأمة ليست تحتاج من يتكلم بل من يفعل لمصلحة هذه البلاد. أما من يريد معاداة الشريعة ومن يريد تخويف الناس من تطبيق شريعة النبي فهو عدو لله عز وجل وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم. فبلادنا جربت قوانين غربية وشرقية، جربت قوانين اقتصادية فاشلة، جربت أنظمة ووزارات أخذت البلاد إلى الهاوية أو كادت تهوى، فلماذا لا نجرب الملك مرة واحدة؟ نجرب ربنا، إيه المانع؟ نحن نجرب القرآن والسنة سنة واحدة ونحن على يقين أنها النجاة. جاء رمضان وليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر، ليلة من الله بها على أمة النبي وكفى، ليلة لم تكن لسائر الأمم قبلنا، ليلة جعل الله من قام له 83 سنة من غير أمة النبي قائما له طوال الليل، صائما له طوال النهار، طوال 83 سنة يعبد الله حق العبادة، رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الله لك هذا الخير في ليلة واحدة، ما أكرمه من إله وما أحلمه من رب، لو رجع الناس إليه وعبدوه ورفعوا أيديهم إليه وطلبوا منه العفو. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل نزل على البشير النذير بالقرآن، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فرصة، الله أعلم من سيدرك رمضان، إنما ننوي ونعقد النية لله أنه إذا جاء رمضان من اليوم قرآننا في جيوبنا في آذاننا، بدل ما بيسمع الشباب الأغاني في الهيدفون أو في غيرها، اسمع القرآن، اسمع كلام الملك، اسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة، فرصة، قرآني في جيبي، مصحفي، مال الله عز وجل الذي استخلفني فيه كل يوم، أنوي أن أتصدق على هذه، أن أكفل هذا، أن أكون سببا في بيت أو في إنشاء بيت من بيوت الله عز وجل، أن يشعر المجتمع أن بلاد مصر مسلمة، أن أرفع رأسي فوق وأنادي وأعانق كواكب الجوزاء أني مسلم تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فرصة يا أخوة. فلماذا التسويف؟ نحن اليوم 7 من شعبان، أمامنا 23 يوم، الله أعلم من سيدرك رمضان. فوالله كان بالأمس رجال يعدون العدة، كان لنا إخوان طلاب علم يجهزون محاضرات لرمضان، يجهزون خطب لرمضان، فوافتهم المنين، فقبض على خير نحسبه كذلك. وهناك من يعقد العزم أن يشاهد المسلسلات، سيكتب برنامج مسلسل ده في القناة دي، المسلسل ده في القناة دي، الفيلم حصري، وستسمع حصري في رمضان. شياطين يريدون جلب الناس وإشغال الناس، فلماذا لا يكون الحصري إلا في شهر العبادة؟ لماذا؟ لأنهم يحاربون الله عز وجل. فهذا الشعب الذي أزال نظاما فاسدا، والله لا يضحك على عقله مثل هؤلاء التافهين، لا يضحك على عقله رجل يرسم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ميكي ماوس، لا يضحك على عقله رجل يشتمنا ويسب نبينا بفلوسنا، صاحب شركة موبينيل يرسم النبي البشير النذير أو من يشتبه أو من يتبع النبي على أنه هيئة ميكي ماوس، يرتدي قميص كما تشاهدوني الآن وغطرة وصاحب لحية، والميني ماوس أي الزوجة صاحبة نقاب، ويشير إلى أنهم رسول الإسلام، وهذه المرأة إشارة إلى أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نعطيه أموالنا. لا يضحك هؤلاء على عقولنا. فمن غير نظاما طوال 60 سنة كان فوق أنفسنا وفوق رؤوسنا، لا يضحك عليه مثل هؤلاء. فهؤلاء قد جاءوا ليشتمونا، جاءوا ليخرجونا من بلادنا وديننا، فأين أنت أيها المسلم؟ فرمضان قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا هذه الأعمال وهذه الأقوال وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا لما يعمل فيه لما صلاح البلاد والعباد. اللهم ولي علينا من يأمر بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أو محروما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض الدين عن مديننا، اللهم اقض الدين عن مديننا، اللهم فرج هم مهمومنا، اللهم فرج هم مهمومنا، اللهم اشرح صدورنا وزكي نفوسنا، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وقنا وقهم يا مولانا حر جهنم. اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه وما تعلمناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك. إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أحسن لنا سريرتنا، اللهم أحسن لنا سريرتنا، وردنا إلى دينك والتزامنا مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا وأبصارنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.